يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحافظ من أسماء الله سبحانه؟ حيث إن أحدهم كتبه على محل تجاري فأنكر عليه شخص وقال هذا لا يجوز لأن الحافظ من أسماء الله تعالى، فهل هذا القول صحيح؟ فيه كثير من الناس يسمون الحافظ فلان الحافظ حافظ، هذا ما هو خاص بالله. نعم.